الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولو ظهر الهزال قبله مع ظن سمنه عند الشراء، ففي إجزائه قولان أجودهما الإجزاء للنص، وإن كان عدمه أحوط. قلنا بأنه الهادي في حج التمتع لا بد أن يكون تام الخلقة أولا وغير مهزول ثانيا. أما فيما يرتبط بتام الخلقة فقد بينا ما هو المراد فيما سبق، وأما ألا يكون مهزولا قلنا بأن يكون هناك شحم على الكلية أو على الكليتين، ويكفي ظن ذلك، لا نحتاج إلى أن يحصل له علم لأن العلم نادر الحصول. هنا ذكرنا بعض الفروع المرتبطة بالهزال وبتام الخلقة. قلنا لو ظن أنه غير مهزول، لو ظن أنه سمين واشتراه وذبحه ثم تبين أنه مهزول، يجزي أو لا يجزي؟ بينا أنه يجزي. لماذا؟ لأنه استند إلى الحجة. فرع آخر في المقام، وهو أنه لو تبين أنه هزيل قبل الذابح، ولكنه حين الشراء عندما اشتراه كان هناك ظن أنه غير مهزول، فهنا هل ننظر إلى حال الذبح الذي هو هزيل فلا يجزي، أو ننظر إلى حين الشراء حيث أنه حين الشراء ظن أنه غير هزيل والظن حجة في المقام؟ قال: يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يعتمد الظن السابق، وعلى هذا الأساس يكون مجزيا وإن كان مهزولا حين الذبح. وقول يقول بالعكس، هذا الحيوان حين الذبح مهزول، فسواء كان هناك ظن حين الشراء أم لم يكن فإنه لا يكون مجزيا. أما الإجزاء يقول باعتبار ورود النص في ذلك، وأما عدم الإجزاء باعتبار أنه الأحوط عدم الإجزاء، لأن الإجزاء خلاف الاحتياط. فلهذا قال: ولو ظهر الهزال قبل الذبح، قبل أن يذبح الهادئ تبين أنه هزيل، ولكنه مع ظن سمنه عند الشراء، عندما اشتراه كان هناك ظن بأنه سمين، مع ظن سمنه عند الشراء فهل يجزي أو لا يجزي؟ ففي إجزائه، أي إجزاء هذا الهزيل عند الذابح والسمين عند الشراء، قولان أجودهما أجود القولين الإجزاء. لماذا؟ للنص. الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 130، الحديث الأول. الرواية: في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غير ذلك، فقال: إن كان نقد ثمنه فقد أجزع عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. خب، حين الشراء لا علاقة له. يقول: إن كان قد أعطى الثمن فقد أجزع، أما إن لم يكن معطي الثمن فيجب عليه أن يبدله بالأفضل، أن يبدله بتأمل خلق. هذا إذا كان نظر الشارح رحمة الله تعالى عليه إلى هذه الرواية كما يقول في الحاشية، ولعل نظره الشريف إلى رواية أخرى في المقام. على أي حال، قال النص الوارث المقام أنه الإجزاء، وإن كان عدم الإجزاء احوط المقام. لماذا؟ لان المدار حين الذبح لا حين الشراء. المدار حين الذبح ان كان هزيلا حين الذبح فلا يجزي، وان كان سمينا حين الذبح فيكون مجزيان. ولو اشتراه من غير اعتبار لم يبحث انه هزيل او لا، تام الخلقة او لا. ولو اشتراه من غير اعتبار او اكثر من ذلك فرع اخر، او اشتراه مع ظن نقصه في قبال تام الخلقة، او ظن هزاله في قبال ماذا؟ ان يظن عدم الهزال او هزاله، لم يجزي. لا اشكال انه غير مجزل، لانه من شروط الهادي ان يكون تام الخلقة وان لا يكون مهزولا، الا ان تظهر الموافقة قبل الذبح، وهذا هو منشأ الاحتياط الذي تقدم. وان كان عدم الاجزاء احوط، لان المدار حين الذبح ان يكون هذا الحيوان حين الذبح تام الخلقات غير مهزول. افترضوا ان الانسان اشترى حيوان كان ناقصا غير تام الخلقات وكان هزيلا، ولكنه بعد ذلك شفي من ذلك النقص العيب الذي كان فيه وصار سمينا، هل يجوز ذبحه للهادي او لا يجوز ذبحه للهادي؟ نعم. ومن هنا قال فيما سبق بانه وان كان عدم الاجزاء احوط، وان كان هناك ظن بانه سمين حين الشراء. فلهذا هنا يقول اشتراه من غير اعتبار تمامية خلقتي ونحو ذلك من الشرائع، او مع ظن ذلك انه كان يظن انه ناقص الخلقة انه مهزول، ولكنه حين الذبح كان تام الخلقة كان سمين، يجزي او لا يجزي؟ قال نعم يجزي، الا ان تظهر الموافقة قبل الذبح. ويحتمل قويا الاجزاء لو ظهر سمينا بعد الذبح ايضا. هذا فرع اخر، وهو انه اشتراه وكان هزيل وكان ناقصا بحسب ظنه، وذبحه على هذا الاساس متقربا به الى الله، يجزي او لا يجزي؟ يعني هل اتى بالمأمور به على وجهه او لم يأتي به بالمأمور به على وجهه؟ من الواضح انه كان مأمورا بان يشتري تام الخلقة، وهو اشترى ناقص الخلقة بحسب ظنه. كان مأمورا بان يشتري غير مهزول، وهو قد اشترى مهزول بحسب ظنه. فعندما يذبح هل اتى بالمأمور به على وجهه او لم يأتي به بالمأمور به على وجهه؟ من الواضح انه كان مأمورا بتام الخلقة غير هزيل، وهو لم يذبح تام الخلقة غير هزيل، وانما بحسب ظنه ماذا ذبح؟ ذبح ناقص الخلقة هزيل. فهل اتى بالمأمور به على وجهه او لم يأتي به بالمأمور به على وجهه؟ لم يأتي بالمأمور به على وجهه، لان المأمور به ان يكون تام الخلقة، ان يكون غير هزيل، وهو بحسب ظنه هذا ليس تام الخلقة وليس غير هزيل، بل هو هزيل وناقص الخلقة. ولكنه بعد ان ذبح تبين له ان ظنه لم يكن موافقا للواقع، وانما كان مخالفا للواقع. هذا الحيوان كان تام الخلقة ولم يكن هزيلا، بل كان سمينا بشهادتي عليكم السلام، بشهادة وجود الشحم على الكليتين. فهل يجزي او لا يجزي؟ هذا من قبيل هذه المسألة، وهو ان الانسان كان يعلم ان هذا الثوب او يظن ان هذا الثوب نجس، ودخل فيه في الصلاة وصلى، وبعد ان انتهى من الصلاة تبين له ان الثوب لم يكن نجسا وانما كان طاهرا، فهل صلاته صحيحة او ليست صحيحة؟ وهذا الانسان حينما دخل الى الصلاة ظانا وافترضوا ان الظلم حجه هناك، لان المفروض ان الظلم حجه هنا، مانا ان الثوب نجس. طب هل يستطيع ان يتقرب بمثل هذه الصلاه او لا يستطيع ان يتقرب بمثل هذه الصلاه؟ لان الصلاه عباده والعباده يشترط فيها قصد التقرب. وهل يمكن ان يتقرب الانسان بالمنهي عنه الى الله سبحانه وتعالى؟ اذا لو صلى والحال هذه، هل اتى بالمامور به على وجهه او لم ياتي بالمامور به على وجهه؟ ومن الواضح لم ياتي بالمامور به على وجهه، وقد قراتم في علم الاصول لو لم ياتي بالمامور به على وجهه يقتضي الاجزاء او لا يقتضي الاجزاء؟ لا يقتضي الاجزاء. حتى بعد ذلك تبين له ان الثوب ماذا؟ لم يكن نجسا، وان وظنه كان مخالفا للواقع، والثوب هو طاهر. فهل تحتاج الصلاة إلى إعادة أو لا تحتاج الصلاة إلى إعادة؟ بحسب القاعدة تحتاج الصلاة إلى الإعادة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه حين أداء الصلاة، كان مأمورا بالثوب الطاهر، وهو صلى ماذا؟ بحسب اعتقاده بالثوب النجس. كان مأمورا أن يذبح الهادي التام الخلقة الغير المهزول، وهو ذبح هديا ناقص الخلقة وهزيل بحسب اعتقاده، وإن كان اعتقاده تبين له بعد الذبح أنه غير مطابق للواقع. إذن بحسب القاعدة لا يمكن أن نقول بأنه يجزي، إلا أنه إذا دل نص في المقام على أنه يجزي عند ذلك نلتزم بالإجزاء، لا لأن الإجزاء بحسب مقتضى القاعدة، بل لأن الإجزاء إنما هو لورود الدليل الخاص في المقام. فلهذا قال المصنف، قال: ويحتمل قويا الإجزاء لو ظهر سمينا بعد الذبح، ولكنه بحسب القاعدة يحتمل قويا الإجزاء. قال: لا، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلا لو لم تكن هذه الرواية موجودة في المقام فبحسب مقتضى القاعدة لا يمكن أن نلتزم بالإجزاء، لأن الإجزاء في المقام على خلاف مقتضى القاعدة. الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 114، الحديث السادس، الرواية عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرم الذي قد وقعت ثناياه، إنه لا بأس فيه به في الأضاحي، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ. هذه وإن اشتريته مهزولا، التفتوا جيدا، إذن حين الشراء ماذا؟ أنت بظن الهزال اشتريته، اعتقادك أنه أزيل، ولكنه بعد ذلك تبين أنه ماذا؟ سمين. هذه بعد ذلك تبين مطلق، أعم من أن يتبين قبل الذبح أو أن يتبين بعد الذبح. فلو وجدته سمينا فقد أجزأك. هل وجدته سمينا قبل الذبح أو وجدته سمينا بعد الذبح؟ فإطلاق الرواية يدل على أن هذا الهزيل بالاعتقاد يكون مجزيا عن الهدي الذي يجب في الحاج. هذا فيما يرتبط بشرائط الهدي. أما مستحبات هذا الهدي ماذا يستحب فيه؟ قال: ويستحب أن يكون مما عرف به، أي حضر عرفات وقت الوقوف. هذه على خلاف القاعدة في اللغة، أنتم تعرفون بأن عرفات ليس حدث حتى يؤخذ منه فعل فيقول يقال مما عرف به، عرفات جامد وليس حدثا حتى يشتق منه فعل ثم يقال مما عرف به. على خلاف القاعدة، مما عرف به يعني يفسره أي حضر عرفات وقت الوقوف. تعلمون بأنه كثير من هذه القطعان أو قطيع الغنم بعضها يمر من أين؟ يمر من عرفة ويصل إلى منى ثم يباع في منى. يقول يستحب أنه أن يكون هذا القطيع من الغنم أو ذاك الهادي أن يكون له مرور أو وقوف في عرفات. من المستحبات أي حضر عرفات وقت الوقوف. خب من أين نعرف أن هذا الحيوان حضر عرفات وقت الوقوف؟ قال ويكفي قول بائعه فيه. يعني لو سألت البائع أنه في اليوم التاسع هذا الحيوان مر من أرض عرفة، قال نعم هذا يكفي، بعد لا نحتاج إلى أن نتحقق من صحة قوله وعدم صحة قوله. ويكفي قول بائعه فيه. ويستحب أن يكون مما عرف به أولا وسمينا. مراد من السمن هنا مو في قبال الهزال، وإنما أكثر مما اشترطناه في الواجب زيادة على ما يعتبر في الهادي من السمن. كذلك ومن المستحبات ينظر ويمشي ويبرك البركة، أو يبرك يعني يجلس كما يقول، ويبرك في سواد، يعني ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، وفي بعض الروايات ويبعر في سواد ويبول في سواد. الجار متعلق، هذه في سواد، متعلق بالثلاثة على وجه التنازع كما قرأتم في النحو، وفي رواية ويبعر في سواد. الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 110 الحديث السادس. قال عن الجمرة عن أن أين، سألت أبا جعفر عليه السلام أين أراد إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، قال على الجمرة الوسطى. وسألته عن كبش إبراهيم عليه السلام ما كان لونه وأين نزل، قال أملح وكان أقرا ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى، وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر ويبول في سواد. هذه هي الرواية. ظاهر الرواية المراد من أنه يأكل يمشي في سواد، يأكل في سواد، ينظر، يعني أنه كان في مزرعة كثيرة الزرع، لأن الزرع الأخضر إذا كثر كثف كأنه يتراءى للبعيد أنه ماذا؟ أنه أسود. ومن هنا سمي العراق بأرض السواد باعتبار أنه كثرة الزرع الموجود فيه. إلا أنه اختلف العلماء في تفسير في سواد على وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما أشرنا إليه. الوجه الثاني المراد في سواد يعني أن يكون عينه أو رجله قوائم رجله أو ونحو ذلك، أن تكون سودا في سواد يعني أن يكون عينه أسود، أن تكون قوائم الرجل سود ونحو ذلك من الأمور. هذه الأمور التي ذكرت أن تكون سود يعني أن يكون لونها أسود، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن تكون في سواد يعني أن يكون في ظل. الحيوان إذا كان كثير السمنة فظله أيضا ماذا يكون؟ يكون كبيرا بقدر حجمه، لأن الظل بقدر الحجم، فهو كناية أو هو مجاز عن سمنة وكبر جثتي وعظم جثتي الحيوان. إلا أنه من الواضح أن الأقرب إلى الذهن هو المعنى الأول الذي أشرنا إليه، بقرينة ويبول في سواد ويبعر في سواد ويمشي في سواد. هذه بعد ويمشي في سواد من الواضح بأنه لا معنى لأن تكون يعني القوائم سودة، يمشي في سواد يعني أن المنطقة كثيرة الزرع فمشيه يكون في سواد والأمر سهل. وفي رواية ويبعر في سواد. هسه ما هو المراد في سواد؟ قال أحد معاني ثلاث: إما بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر محل خروج البعرة، والمبعر سودا لونها أسود. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو بكونه ذا ظل عظيم لسمنه، كثير السمنة، عظيم الجثة وعظم جثته، بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازا في السمن، باعتبار أنه يكون ظله كبير، فإذا كان ظله كبير فكأنه ماذا؟ ينظر في ظل ويبرك في ظل ويمشي في ظل مجاز عن عظم الجثة. أو بكونه رعى، وهو الاحتمال الأقوى لعله، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد. ما هو السواد؟ قال وهو الخضرة والمرعى، رعى ومشى زمانا طويلا فسمنا لذلك، صار سمينا لأنه كان في أرض السواد. طب لماذا مع أن الاحتمال الأقرب هو هذا الاحتمال الأخير، ما هي تلك التفاسير الأخرى؟ قيل والتفسيرات الثلاثة مروية، والقائل لعله هو القطب الراوندي في بعض كتبه أشار بأن هذه التفسيرات الثلاثة مروية، وكما يقول في الحاشية لم نعثر على مصدر هذه التفسيرات في مظانها. على أي الأحوال، والتفسيرات الثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام. ومن المستحبات أيضا في الهاد إناثا من الإبل والبقر، إذا كان الهدي من الإبل أو كان من البقر فيستحب أن تكون من الإناث، وأما إذا كان الهدي من الغنم فيستحب أن يكون من الذكران. إناثا من الإبل والبقر، ذكرانا من الغنم، وأفضله أفضل الغنم الكبش والتيس، بعد هذه أصناف هذه الحيوانات، والتيس من الظأن والماعز. ثم وتجب النية قبل الذابح مقارنة للذابح. قرأنا في أبحاث سابقة مرارا بأن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول الفعل. في باب الطواف هكذا ذكرنا، في باب السعي هكذا ذكرنا، في باب الصلاة هكذا، كلها ذكرنا. قلنا بأن النية لا بد أن تكون مقارنة لأول أجزاء الفعل، وهنا أيضا الذبح عمل عبادي يحتاج إلى نية، فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول أجزاء الذبح. ولكن أنتم تعلمون بأنه بالإضافة إلى النية في الذبح نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى التكبير، نحتاج إلى التسمية. إذا لا بد أن ينوي وتكون نيته مقارنة لأول أجزاء ولأول أفعال الذبح. ومن جهة أخرى لا بد ماذا؟ لا بد أن يسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لا بد أن يفصل بين النية وبين الذبح بماذا؟ بالتسمية. إذا لا تكون النية مقارنة لأول أجزاء ولأول أفعال الذبح لوقوع الفصل بين النية وبين الذبح بالتكبيرة بالتسمية ونحو ذلك. فماذا نفعل هنا؟ هنا إن أراد أن يجعل النية مقارنة لأول أجزاء هذا الفعل بعد لا يستطيع أن يكبر، وإن أراد أن يسمي في الذبح بعد لا يستطيع أن يجعل النية مقارنة لأول أجزاء الفعل. يقول يقتصر على القدر المتيقن من التسمية. إذا لم يكن هدي هناك فقط يكبر يسمي على الذبح أو على الذبيحة ويكون الذبيحة محللة. أما إذا كان عنده نية وكان هدي فبالإضافة إلى التسمية عنده نية، فلا بد أن يقتصر على أقل ما يحقق التسمية. لا يحتاج أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقول بسم الله يكفي هذا بعد، حتى أنه لا يقع هناك فاصل كثير بين النية وبين ماذا؟ وبين الذابح. قال وتجب النية قبل الذابح ومقارنة للذابح كما تقدم في أمثال ذلك مرارا في الأبحاث السابقة، قبل الذبح مقارنة له. ولو تعذر الجمع بين النية وبين الذكر، تعذر الجمع بين النية في أوله وبين الذكر في أوله، هذه في أولها أيضا على طريق التنازع، يعني لابد أن تكون النية في أول الذبح وأن يكون الذكر أيضا ماذا؟ في أول الذبح، لأنه الآن يذبح بعد ذلك ماذا؟ ينوي، الآن يذبح بعد ذلك يسمي ويذكر. لا، ولو تعذر الجمع بين النية في أوله وبين الذكر في أوله، عندها لابد أن يقدم النية على الذكر، قدمها أي النية على الذكر مقتصرا من الذكر على أقله، بعد لا يطول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، بعد لا يحتاج، يكفي أن يقول بسم الله مقتصرا من الذكر على أقله، جمعا بين الحقين، بين حق النية وحق الذكر، يعني بين الحكمين، حكم النية وحكم الذكر. طب هذه النية من يجب أن يتولاها؟ يقول هذه النية لابد أن تأتي من الذابح، حتى سواء كان هذا الذابح هو نفس الناسك والحاج أو كان هذا الذابح وكيلا نائبا عن ذلك الحاج، المهم أن هذه النية نية الهادي لابد أن تصدر من الذابح. طبعا والمسألة خلافية بين فقهائنا، المشهور أو المعمول بين فقهائنا المعاصرين أنه لا، النية تكون ممن؟ تكون من المالك، تكون ممن؟ ممن له النسوب، من الحاج، وإن كان استحب يستحب أيضا أحوط أو لا استحباب، احتياط استحبابي أن الذابح أيضا ينوي تلك النية. قال ويتولاها أي النية الذابح سواء كان الذابح هو الحاج أو كان الذابح غير الحاج، وفي الأعم الأغلب أيضا كذلك، في الأعم الأغلب أنه أن الذابح ليس هو الحاج. طبعا هذا عما تينا نقص في الإنسان، بعض يتصور أنه هذا كمال في الإنسان أنه لا يذبح لأنه مخالف لرأفة القلب وللرحمة التي لا بد أن يتصف بها، مع أنه في الرواية أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهب إلى الحج وكان معه 34 من الإبل جميعا هو نحرها بنفسه، لا أنه قال بأنه سرأفتي رحمتي أنا لا تسمح أن أنحر هذه الإبل، هذه مخالفة للرحمة، لا لا مولانا، ليس مخالف للرحمة والرأفة، بل كل عمل في موقعه، لا يوجد من هو أرأف من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد يقينا من هو أرأف منه، ولكن هذا لا يتنافى مع ما قام به في ليلة الهرير في معركة صفين أنه قتل المئات في تلك الليلة حتى لم يستطع أن يصلي الصلاة كما هي، وإنما صلاها وهو على سرج الفرس. إذن هذا لا تنافي بين أن يكون من جهة رؤوف الرحيم ومن جهة ماذا؟ منتقم شديد العقاب، بل الكمال في هذا أن يكون جامعا بين الرأفة والرحمة من جهة يعني في محلها، وبين العقاب والانتقام وإقامة الحد الإلهي من جهة أخرى، يعني كل بحسبه. فلهذا كمال الله سبحانه وتعالى في أن يدخل المطيع إلى الجنة وأن يدخل العاصية إلى النار، مو أن هذا نقص، لو أدخل العاصي إلى الجنة لكان نقصا مو لكان كمالا، بل كل بحسبه، كل وما يستحق كماله هذا. وشوفون الآن فد أخلاقية مما يؤسف لها، فد أخلاقية صائرة عندنا أنه إذا صار واحد طلبان وصار مؤمن متدين بعد الأعمال الخشنة مولانا لابد لا يقوم بها. ليش لابد لا يقوم بأعمال خشنة مولانا؟ لأنه هذا خلاف مولانا الإيمان، خلاف الرحمة، خلاف كذا، خلاف أبدا. الآن من منا عند استعداد إذا شخص أمر الحاكم والولي بإعدامه أن نعدمه نحن؟ من عندنا استعداد؟ كل واحد يقول فلان لعله خلاف الاحتياط، لعله احنا شنزوب عن شغلة هذه مولانا. ولكنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يأمر بإقامة الرسول، عندما كان يأمر بإقامة الحد، فكان أول المبعوثين وأول المتصدقين لإقامة الحد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لا ما يختلف مولانا أبدا في إقامة حكم. أنت إما تقبل ولاية الحاكم وإما ما تقبل. يعني إما تعتقد أن الشارع قال هذا يقوم مقام رسول الله فيه. جيد جدا. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما أعطى الولاية للفقيه كان مستأمنا. ليه؟ لأنه يحتمل أنه هذا يقيم الحدود ويشتبه. لا العبد ليش أعطى ولاية؟ انتوا لو تلتزمون بالحكم وبلوازم الحكم. لا انا مدى اقول مولانا هذا انا مدى اسأل منكم، اقول الله عندما اعطى الولاية للولي يدري قد يخطا ولا يعلم، لوازمه حجر ومفجر خلص. فانت بعد هم تلتزم بولاية الفقيه وهم تلتزم بأن حكمه حكم رسول الله، وهم تقول مولانا لا أنا ما أنفذ مولانا، شو نسوي هالشغلة إحنا خلاف الرأس هذا. نعم أنا معتقد معك مولانا أنه ثم مولانا من قال لكم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يحكم بحكم قد لا يكون، قد يكون ذلك الحكم غير مطابق للواقع؟ شنو الرواية؟ ما عدنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان، فلا تلحنوا في البينة أو اليمين، فلهذا لعلي أحكم بخلاف ذا. أنا رسول الله مو مسؤول أن يطبق ما هو في اللوح المحفوظ. بينة شو تقول لك؟ أنتوا تصورون إذا قامت بينة عنده الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية درعه مع اليهودي، عمل بعلمه لو عمل بالبينة؟ لماذا؟ مع أنه كان يستطيع يقول أيها الخليفة أنت مشتبه قطعا لأن علمي يقول هذا إلي، جيب مولانا أهل المرحب. يا مولانا ما حد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مسؤول أن يعمل بعلمه، وإلا لو كان مسؤول أن يعمل بعلمه أصلا لما قتل أحد منهم، لأن كلهم كانوا يعلمون أن هذا العمل الذي يقدمون عليه مع علمهم بأنه مسموم، مع علمهم بأنهم يقتلون، مع علمهم مسؤولين منه. فلهذا حجية قول المعصوم مو لأنه معصوم، بل لأنه ولي، بل لأنه إمام. هذا المطلب أنا في أبحاث المكاتب ذكرته، قلت بأنه حجية قول المعصوم أكو أبحاث مرتبطة بعصمته، ولكن في إدارة الأمة مرتبطة بالعصم، تجب طاعته مطلقة. لماذا؟ لأنه معصوم أو لأنه إمام مسلمي. شوفوا الحيثية التعليلية مو العصمة، وإنما الحيثية التعليلية ماذا؟ هي الإمامة. وعلى هذا الأساس إذا فهمنا هذا المعنى عند ذلك بعد لا فرق، وهذا الذي كان يقوله إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه أنه ولاية الفقيه هي نفس ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شنو؟ يعني الفقيه صار معصوما كرسول الله؟ لا أبدا. يريد يقول أن هذا الموقع الذي جلس فيه الفقيه هو نفس هذا الموقع، هو نفس الموقع الذي كان يجلسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أحكامه نافذة الفقيه كنفوذ أحكام المعصوم. لماذا؟ لأنه إمام ولأنه معصوم. وإلا لو كان الشكل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام مع علمهم أن الفقيه يخطئ، لأن الفقيه مو معصوم، مع علمهم اعطى اعطاء الولايه له يكون اغرار بالخطا واغرار بالجهل او لا يكون تغرير بالجهل. ويدرون يعني بعلم الغيب هم يعلمون ان الفقيه يخطا ولا يعلمون ومع ذلك يقول ادى ولايه واقامه الحدود وتجب اقامه الحدود. انا مقصودي من النقطه الاساسيه اللي يشير اليها بانه احنا صايرين ابو طرف واحد في الكمال مو ابو طرفين، مع انه اخلاق الامام امير المؤمنين كانت ابو طرفين مو ابو طرف واحد. يعني في المورد الذي لا بد ان يقتل يقتل، وفي المورد الذي لا بد ان يرحم ماذا يرحم. ولكن احنا نتصور بان الكمال وين؟ في كل مكان مولانا نرحم، مع انه مو بالشكل. ليس الانتقام مقصود يعني من الانتقام، ها مو هذا الانتقام بالمعنى العرفي ماله، ليس إقامة الحد خلاف الكمال، بل إقامة الحد جزء من كمال الإنسان. على أي نحو؟ قال وتجب النية، قرأناها، قال سواء كان هو الحاج أم غير الحاج، إذ يجوز الاستنابة فيهما أي في النية والذبح اختيارا. قلنا فيما سبق بأنه فيما يرتبط بالذبح ولا يشترط أن يقوم الفاعل بنفسه بالعمل، بل هو يستطيع أن يقوم بالعمل وغيره أيضا يستطيع أن يقوم بالعمل، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا. وإلا شيخنا لو هذا النقض اللي أنت ذكرت يجي بعد أي حكم من أحكام ولي الأمر؟ إذا قبلنا ولاية الأمر احتمال خلاف الاحتياط موجود بي لو مو موجود؟ من يأمر بالحرب وحربا بين من مولانا؟ بين المسلمين أنفسهم. احتمال أكو مخطئ لو ماكو احتمال مخطئ؟ بل إيه؟ وبينسد باب إطاعة ولي الأمر مطلقا مولانا مطلقا. ليش؟ بكل مورد أنا أحتمل أنه هذا قد خلاف الاحتياط، يقول خلاف الاحتياط مو من باب أنه هو من باب الشدد، هو معذور أو مو معذور؟ نعم معذور. فأنا مولانا ما لنسد حتى لا أقع في خلاف الاحتياط، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك الأعمل. بل ينسد باب التقليد أيضا، لأنه المجتهد عندما يفتيك احتمال أكو يخطأ أو لا يوجد احتمال يخطأ، ها؟ أنت ليش تعمل؟ هو عمل بالاحتياط خلص. فلهذا تجدون في مقدمات باب الانسداد في علم الأصول يقولون بأنه والاحتياط مطلقا غير مطلوب للشارع. نحن نعلم بالقطع واليقين أن الشارع مين في كل أعمالنا شو نسوي؟ الاحتياط المطلق هذا غير مطلوب له، إذ يجوز الاستنابة فيهما اختيارا ويستحب نيتهما، يعني هم الذابح وهم المالك، ويستحب نيتهما ولا يكفي نية المالك وحده. قلنا أن المسألة خلافية بين علمائنا. ومن المستحبات أيضا ويستحب جعل يده أي الناسك معه أي مع الذابح لو تغايرا، يعني لو تغايرا الذابح عن الحاج عن الناسك عن المالك مع لو تغايرا وقسمته بين، شوفوا هذه عبارة الماتين، ويستحب جعل يده معه وقسمته بين الهداء والصدقة والآكل. إذا التقسيم إلى ثلث للصدقة ثلث للآكل، ثلث للصدقة ثلث للإهداء ومقدار للآكل، هذا عند الماتين واجب ولا مستحب؟ من المستحبات، ولكنه عند الشارع ما هو؟ عند الشارع واجبون. فلهذا أضاف ويجب قسمته، مع أنه في عبارة الماتن قال ويستحب جعل يده معه وقسمته، يعني وقسمة ذلك الهاتي بين الإهداء والصدقة والآكل. والمسألة أيضا خلافية بين علمائنا في أنه هل يجب تقسيم الهادي إلى ثلاثة أقسام أو لا يجب تقسيم الهدي إلى ثلاثة أقسام، قول بالوجوب وقول بالاستحباب. هنا الشارع يذهب إلى الوجوب، والماتن وهو الشهيد الأول يذهب إلى الاستحباب. قال ويجب قسمته أي الهادي بين الإهداء إلى مؤمن سواء كان فقيرا أم لم يكن فقيرا، لا بد أن يكون مسلما إثنى عشريا أن يكون مؤمنا، بين قسمة بين الإهداء إلى مؤمن والصدقة على المؤمن ولكن بشرط فقره. هناك الإهداء مو بشرط الفقر، هنا الصدقة بشرط الفقر، والصدقة على المؤمن ولكنه بشرط فقره والأكل. إذن لابد أن يعطي مقدار هذه، مقدار صدقة ومقدار يأكل منها، ولا ترتيب بينها، مو أنه أول لابد يعطي ثلث للفقير ثم أو إلى الإهداء ثم ثلث للفقير ثم يأكل بعد ذلك، لا، يستطيع الملا أن يأكل شيئا ثم يعطي ونحو ذلك، ولا ترتيب بينها. خب هل تجب التسوية بين هذه الأمور الثلاثة أو لا تجب التسوية؟ قال ولا يجب التسوية، يعني مو إذا أعطى ثلثا للفقير ثلثا بعنوان الإهداء وثلثا لابد أن يأكله هو، لا ليس الأمر كذلك. ولا يجب التسوية بل يكفي من الأكل مسماه ما يصدق عرفا أنه أكل. طبعا هذه المسألة في مثل زماننا لعلها متعذر العمل بها هناك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعطي ثلث منها للفقير ثلث منها للمؤمن ومقدار يأكل منها، بل لعله هناك جهات صحية موجودة أو الجهات الصحية تنهى عن الأكل من هذه اللحوم لأسباب صحية معروفة هناك. على أي حال إذن الآكل متعذر لأنه يوجد نهي إرشادي من الجهات الصحية مرتبطة بذلك. وفيما يرتبط بالإهداء مولانا هسب منه يحتاج إلى هذا الثلث؟ كل المؤمنين الموجودين هناك هم عما تعدون ثلث يردون يعطوه، فأنت تهدي إلى مؤمن هو أمت هذا يأخذ ويعطي هناك، أو أين تجد الفقير المؤمن؟ من هنا يقولون حتى يصير عمل بالاحتياط أن الإنسان يأخذ وكالة، من هنا من يروح إلى الحاج من بلده يأخذ وكالة من فقير مستحق حتى يتصرف في ثلثه كما يشاء، وبعد ذلك يأتي ويعطيه ماذا؟ ويعطيه هذا الضمان أو مقدار الثلث، يعطيه ضمانا سيعطيه ثلث الهادي لو يعطيه ثمن ثلث اللحم، باعتبار لعل الهادي وهو الثلث الهادي ثمنه أكثر بكثير من ثمن ثلث اللحم. على أي حال الإنسان لو أراد أن يعمل بالإحتياط يأخذ وكالة من الفقير الموجود في بلده، أو يأخذ أيضا وكالة من مؤمن، أي مؤمن كان، بأن يتصرف في ثلثه كما يشاء، إما بأن يعرض عنه وإما بأن يعطيه لغير المؤمن ونحو ذلك. قال بل يكفي من الأكل مسماه ويعتبر فيهما، أي في الثلثين فيهما يعني في الصدقة والإهداء، ويعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه، يعني عن ثلثي هذه. أما بالنسبة إلى الآكل فلا يشترط ذلك، وتجب النية لكل منها، أي للإهداء والصدقة والآكل، وتجب النية لكل منها مقارنة للتناول. في الآكل لابد أن تكون النية مقارنة للأكل، وفي التسليم إلى المستحق سواء كان إهداء أو كان صدقة لابد أن تكون النية مقارنة ماذا؟ للتسليم، فإما للتسليم إلى نفس المستحق أو للتسليم إلى وكيله أو نائبه، أو التسليم إلى المستحق أو وكيله، بس ولو أخل بذلك على بناء على الوجوب، ولو أخل بالصدقة بناء على الاستحباب خب لا يكون ضامنا، أما بناء على الوجوب هل يكون ضامنا أو لا؟ قال ولو أخل بالصدقة ضمن الثلث، ولو أخل بالآكل يأثم خاصة، أما لو أخل بالإهداء ما هو؟ قال وكذا الإهداء لو أخل به أيضا يكون ضامنا للثلث، إلا أن يجعل الإهداء صدقة، فإذا جعل الإهداء صدقة فإنه لا يكون ضامنا أيضا، وبالأكل يأثم خاصة. وأيضا ومن المستحبات ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت يداها، أي الإبل مجتمعتين بين الخف والركبة. لماذا يستحب ذلك؟ ليمنع من الاضطراب، اما هكذا او تعقل يدها اليسرى من الخف الى الركبة ويوقفها على الرجل اليمنى، على اليد اليمنى، على اليمنى. وكلاهما كلتا الطريقتين، يعني اما اليدان مجتمعتين واما اليسرى دون اليمنى، وكلاهما مرويون. وطعنها من الجانب الايمن. ما معنى من الجانب الايمن؟ يعني ان يقف الذابح على الجانب الايمن، مو انه طعنها يكون في الجانب الايسر، لا في الجانب الايمن، لا من اي طرف، لانه هناك موضع خاص وهو ما بين الترقوتين، كما يقولون اهل الخبرة يعرفون ان الموضعين لا فرق بين ان يقف الانسان على يمين الابل او ان يقف على يسار الابل. فالاستحباب ليس مرتبط بالطعن في يمين الإبل، بل الاستحباب لمن هو؟ بل الاستحباب للواقف، أنه يستحب أن يكون واقفا على يمين الإبل عند الطاعن، مو أن يكون واقفا على يسار الإبل عند الطاعن. وإلا موضع الطاعن وموضع النحر فهو متحد، سواء كان واقفا على اليمين أو كان واقفا على اليسار. وطعنها من الجانب الايمن بان يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعنها في موضع الناحر، فانه موضع الناحر متحد سواء وقف على اليمين او وقف على اليسار، لا فرق في ذلك، فانه متحدون. وكذلك ومن المستحبات والدعاء عند النحر بالمأثور. الآن جملة من المسائل المرتبطة بالهادي. قال: ولو عجز من عن السمين فالأقرب إجزاء المحزول، ولو عجز عن التامي فالأقرب إجزاء الناقص. هذا الإنسان بحث في الهادي أو في الحيوانات الموجودة هنا من الإبل والبقر والغنم، فلم يجد تام الخلقة ولم يجد غير هزيل، كلما بحث وجد إما هزيل وإما ناقص الخلقة، فهل يجزي ناقص الخلقة أو الهزيل، أو ينتقل فرضه، ينتقل تكليفه إلى الصوم؟ قولان في المسألة. قول يقول بأنه إن لم يجد تام الخلقة فينتقل إلى ماذا؟ إلى ناقص الخلقة. إن لم يجد السمين فينتقل إلى ماذا؟ إلى المحزول. لماذا؟ بقاعدة المشهور العامة: أطيعوا كل ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أنا أمرتكم بالتام وأنتم لا تستطيعون الإتيان بالتام، فأتوا منه ماذا؟ بالناقص. أنا أمرتكم بالسمين، لم تستطيعوا أن تأتوا بالسمين، فأتوا منه ماذا؟ الهزيل. هذه هي المسمات بقاعدة الميسور العامة: الميسور لا يسقط بالمقسور. ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول، وكذا الناقص لو عجز عن التام للأمر بالإتيان بالمستطاع، لأنه فأتوا به ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا روايتان توجد، رواية أصلها نبوي مروية عن النبي، ورواية أصلها علوي مروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلتا الروايتين ساقطتان من حيث السند، وساقطتان أيضا من حيث الدلالة. فلهذا قاعدة الميسور العامة، كثير من المحققين، جملة من المحققين لا يقبلون قاعدة الميسور العامة. نعم، أنا لماذا أقيدها بالعامة؟ لأنه عندنا رواية دلت في بقاعدة، دلت على قاعدة الميسور في باب الوضوء فقط، المسمات بقاعدة الميسور الخاصة، ذيك حجة عند جملة من الفقهاء. ولكن الكلام في قاعدة الميسور العامة، هل هي حجة سندا ودلالة أو ليست بحجة؟ المشهور بين المحققين المتأخرين أنه لا تصح لا سندا ولا دلالة، لأن الناقص لا يعد هو مقدار جزء من الكامل، هذا شيء وذاك شيء آخر، تأتي الإشارة إليه. قال وكذا الناقص لو عجز عن التام للأمر بالإتيان، فأتوا منه للأمر بالإتيان بالمستطاع، فأتوا منه ما استطعتم. والأمر يقتضي ماذا؟ إذا امتثل الإنسان الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ الإتيان بالأمر على وجهه يقتضي الإجزاء. المقتضي ذلك الأمر بالإتيان، المقتضي ذلك الإتيان بالمستطاع، المقتضي امتثاله للإجزاء، امتثال ذلك الأمر. هذا أولا. ولحسنة معاوية بن عمار التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.